البتراء تكره وهي التي قطع ذيلها أو ذنبها من العبل أو البقر أو المعز. فأما الضأن فالبتراء منه لا تجزي، والفرق أن الألية في الضأن كبيرة مقصودة بخلاف الذنب من المعز أو الإبل أو البقر فإنه غير مقصود. ولهذا إذا قطع أين يجعل؟ في القدر ولا في التراب؟ نعم التراب، بخلاف الألية. يبقى عندنا أشكل على الناس ضأن تأتي من أستراليا سماء الأسترالي، هل يجزي أو لا؟ نقول إنه يجزي لأنه مقطوع الذيل، لأننا شاهدنا الأسترالي ليس له ألية بل له ذيل طويل أشبه ما يكون بذيل الإبل، وعلى هذا فتجزي التضحية به بالأسترالي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.